مرها كما أتت. ها. مرها كما أتت. ولا تعطل. لكن هل يفيد إثبات المعنى؟ لأنها ألفاظ جاءت بمعاني، فإمرارها يقتضي أن إيش؟ أن تمر لفظا له معنى. طيب، قول المؤلف من غير تأويل حمل، من غير تأويل، ما المراد بالتأويل الذي نفاه المؤلف؟ أي التحريف. أما التأويل المطابق للمعنى المراد صحيح، فهذا لا ينفع. طيب ما معنى قوله غير فكري؟ الأخ يعني من غير تفكير في كيفيته، يعني لا تفكر في الكيفية. نعم، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد. يقول مالك رحمه الله: إن الجهل مستحيل على الله هداية الله، فما هو الدليل؟ الدليل هو قوله تعالى: لا يقع عليه شيء في السماء والأرض. اقرأ الآية على الوجه الصحيح. لا يخفى عليه إن الله لا يخفى عليه شيء في السماوات لا في الأرض ولا في السماء. الأرض ولا في السماء. نعم، الأرض ولا في السماء. إيه، التقييم والتخفيف في القرآن ما يجوز. طيب، الدليل على استحالة العجز. نعم عليان. نعم أحسن. الدليل على استحالة الموت. نعم، قول الذي لا يموت. الدليل على استحالة العمى. فهد. نعم، البصير لهذا العلم. الأعمى لا يخفى عليه، يعلم. ناظر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال: إنه أعور من ربكم من سبع أعور. نعم، وجه الدلالة أنه إذا انتفى العور فالعمى من باب أولى. طيب، هذه الأدلة التي ذكرتم لهذه الصفات الأربع، هل لها دليل عقلي؟ جمال. الجهل والعجز والموت والعمى. نعم، هذه صفات نقص. نعم، الله تعالى منزه عن النقص، لأنه لو كان نقصا لما صح أن يكون ربا. ما هو الدليل على أن من جاز اتصافه بالنقص لم يصح أن يكون ربا؟ قوله عليه السلام لأبيه: نعم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم بالحق. نعم، طيب، ما معنى قول المؤلف: كل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم؟ سامي. اي كل شيء يطلب الجزم من الانسان، يعني اعتقاد الانسان نفسه، فانه يمنع التقليد. كل شيء يجب على الانسان ان يلزم به فانه لا يجوز ان يقلد فيه غيره، مثل مسائل كمسائل التوحيد. طيب، على هذا الرأي كيف تكون حال العوام؟ حال العوام أنه لابد أن يبحث في كتاب السنة وأقوال أهل العلم في المسائل الاعتقادية وعليه ابن اعتقاده، وهذا صعب بالنسبة للعوام لم يستطيع أن على رأي المؤلف. يعني من صعب ولا سهل؟ على رأي المؤلف لا يتم إيمان العامي حتى يعلم ذلك بريش يعبر عنه بنفسه. القول الثاني أنه يكفي الجزم ولو عن طريق التقليد، صح هذا؟ القول الثاني أن الواجب الجزم ولو عن طريق التقليد، وبناء على هذا يكون العوام يكون إيمانهم صحيحا وإن كان عن تقليد، لأن هذا هو الذي يقدرون عليه. تمام، هذا القول ذكرنا أنه هو الصحيح، والله أعلم.

وهذا شرك. وهذا ادعى بعض الناس انه مذهب اهل السنه والجماعه. والقول الرابع ان التسلسل في المستقبل ممكن في الذوات نفسها وفي ذوات اخرى تستجد فيما بعد. واما التسلسل في الماضي ففي الذوات مستحيل. التسلسل في الذوات مستحيل، يعني بمعنى ان نقول هذه الذات لم تزل ولا تزال موجوده، فهذا مستحيل، لانه ليس هناك شيء من المخلوقات يوصف بالقدم كقدم الله. لكننا نعلم ان الله لم يزل ولا يزال خلاقا، وان هناك مخلوقات غير السماء والارض، لان المصلي يقول ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش ما نعرف ما هي، لان الله لم يزل ولا يزال فعالا، ولا يلزم من هذا قدم المفعول كقدم الفاعل، لانه باتفاق العقلاء ان المفعول مسبوق بالفاعل، لان المفعول نتيجه ايش؟ فعل الفاعل، وفعل الفاعل وصف له، ولا بد ان يكون الموصوف سابقا على الصفه ثم المفعول بعد الصفه، يعني عندنا مفعول وفعل فاعل. المفعول لا شك متاخر عن فعل الفاعل، وفعل الفاعل متاخر عن الفاعل. فاذا لا يلزم من قولنا بقدم الحوادث ان تكون قديمه كقدم الله، وان تكون شريكه لله في الوجود. وهذا هو الحق الذي ذهب اليه الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وقد شنا عليه خصومه تشنيعا عظيما، شنوا عليه وقالوا هذا قول الفلاسفه وهذا قول باطل، ولكنه رحمه الله تخلص منهم بما ذكرت لكم، بانه لا يلزم من قدم المفعول ان يكون ايش؟ مساويا للفاعل، لانه بضروره العقل ان المفعول لا بد ان يكون مسبوقا بفعل، والفعل لا بد ان يكون مسبوقا بفاعل. وهذا هو الحق. طيب، اذا قول المؤلف ظل من اثنى عليها بالقدم، ان اراد من اثنى عليها بالنوع فليس بصحيح. ان اراد من اثنى عليها بالشخص بالعين فهذا صحيح. ما من شيء من المخلوقات يكون قديما ليس له أول أبدا. وظل من أثناء عليه بالقدم، انتهى ظن الوقت. نعم نعم، أي نعم صحيح، لم يكن شيء صحيح، لأنه لو كان شيء مع الله لازم أن يكون مثل الله. نعم، اي نعم، لكن ما هي كقدم الله، لكن لم يكن شيء، ما معنى ما كان شيء اصلا، الا معلوم ما في شيء، لانه لو كان شيء مع الله، لان الافضل حديث ولم يكن شيء معه في بعض الالفاظ ولم يكن شيء قبله، كما جاء في الحديث، كما جاء انت الاول فليس قبلك شيء. وعلى اللفظين لا تنافى، لأن لا شيء قبل الله ولا شيء مقارن لله، لأن الشيء هو المفعول، والمفعول لا بد أن يكون بعد الفاعل كما قررنا. لا نحن نقول إذا قال الإنسان والله أنا ما عقلي ما يدرك هذا البحث، وهذا البحث لم يرد مبينا على وجه قاطع في القرآن والسنة، أنا إذن أقول إن الله لم يزل ولا يزال فعالا وأسقط، ما يلام الإنسان. نعم. شيخ جزاك الله خير، المعنى الصحيح الحديث هو أول ما خلق الله في القلب. نعم. هل يكون هذا مثلا للحال أو شلون الحال؟ يعني حينما خلق قال له افعل، أو أنه أول ما خلق. الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. أقول هذا معنى الصحيح، أن المعنى أن القلم أمره الله عند أول خلقه.